بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. هذا مجلس جديد في تفسير كلام الله العظيم، وقد وصلنا إلى الآية الواحدة الحادية والأربعين من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر في إظهار أعمال الكفر ليغيظوك من المنافقين، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ومن الذين هادوا، ولا يحزنك اليهود الذين يصغون لكذب كبارهم ويقبلونه، مقلدين لزعمائهم الذين لم يأتوك إعراضا منهم عنك. ومن الذين هادوا سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي يبدلون كلام الله في التوراة بما يوافق أهواءهم، يقولون لأتباعهم إن أوتيتم هذا فخذوه، إن وافق حكم محمد أهواءكم فاتبعوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، وإن خالفها فاحذروا منه، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. من يرد الله إضلاله من الناس فلن تجد أيها الرسول من يدفع عنه الضلال ويهديه إلى سبيل الحق. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أولئك المتصفون بهذه الصفات من اليهود والمنافقين، هم الذين لم يرد الله إرادة كونية تطهير قلوبهم من الكفر، لهم في الدنيا خزي وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وهو عذاب النار. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. سماعون للكذب أكالون للسحت، يعني هؤلاء اليهود كثيروا الاستماع للكذب، كثيروا الأكل للمال الحرام كالربا، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، إذا تحاكموا إليك أيها الرسول فصل بينهم إن شئت، أو اترك الفصل بينهم إن شئت، فأنت مخير بين الأمرين، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، يعني إذا تركت الفصل بينهم والحكم بينهم فلن يستطيع أن يضروك بشيء، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل، إن الله يحب المقسطين أي العادلين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وكيف يحكمونك أي إن أمر هؤلاء عجب. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة، كيف يحكمونك وهم يكفرون بك ويتحاكمون إليك طمعا في حكمك بما يوافق أهواءهم، وعندهم التوراة التي يزعمون الإيمان بها، وعندهم التوراة فيها حكم الله، ثم يتولون من بعد ذلك، يعني يعرضون عن حكمك إذا لم يوافق أهواءهم. فجمعوا والعياذ بالله بين الكفر بما في كتابهم والإعراض عن حكمك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يعني فيها إرشاد ودلالة على الخير ونور يستضاء به، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. يحكم بها أنبياء بني إسرائيل الذين أسلموا، الذين قادوا لله بالطاعة. قلت لكم ليس هناك يهودية ولا نصرانية كديانات السماوية، وإنما الكل مسلمون لله عز وجل، فالإسلام هو دين الله سبحانه الذي نزل من السماء. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، ويحكم بها العلماء والفقهاء الذين يربون الناس بما استحفظوا من كتاب الله، لما استحفظهم الله على كتابه وجعلهم أمناء عليه يحفظونه من التحريف والتبديل، وكانوا عليه شهداء، وهم شهداء عليه بأنه حق. ولما وكل الله عز وجل حفظ التوراة إلى هؤلاء أضاعوها وحرفت. وأما القرآن العظيم فالله تكفل بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكانوا عليه شهداء، إذن هم شهداء عليه بأنه حق، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني لا تأخذوا بدلا من الحكم بما أنزل الله ثمنا قليلا من رئاسة أو جاه أو مال. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله من الوحي فأولئك هم الكافرون. إذا استحلوا ذلك أو فضلوا غير حكم الله على حكم الله، أو جعلوا غير حكم الله مساويا لحكم الله، أو جعلوا التحاكم لغير شريعة الله أمرا جائزا لا بأس به. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون حقا. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وكتبنا عليهم فيها، يعني فرضنا على اليهود في التوراة أن النفس بالنفس، أن من قتل نفسا متعمدا بغير حق قتل بها، والعين بالعين، ومن قلع عينا متعمدا قلعت عينه، والأنف بالأنف، ومن جدع أنفا متعمدا جدع أنفه، والأذن بالأذن، ومن قطع أذنا متعمدا قطعت أذنه، والسن بالسن، ومن قلع سنا متعمدا قلعت سنه، والجروح قصاص. وكتبنا عليهم أن في الجروح يعاقب الجاني بمثل جنايته، فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني من تطوع بالعفو عن الجاني كان عفوه كفارة لذنوبه لأنه عفى عمن ظلمه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون المتجاوزون لحدود الله. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، يعني أتبعنا آثار أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه، مؤمنا بما في التوراة وحاكما بها. وآتيناه الإنجيل، يعني أعطيناه الإنجيل فيه هدى ونور، يعني مشتملا على الهداية للحق وعلى ما يزيل الشبهات من الحجج ويحل المشكلات من الأحكام، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وأيضا يوافق ما نزل من قبله من التوراة إلا في القليل مما نسخه من أحكامها، وهدى وموعظة للمتقين. وجعلنا الإنجيل هدى يهتدي به المتقون وزاجرا عن ارتكاب ما حرمه الله عز وجل. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وليؤمن النصارى بما أنزل الله في الإنجيل وليحكموا به فيما جاء به من صدق بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق بالصدق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني يصدق ما سبقه من الكتب المنزلة، ومهيمنا عليه يعني مؤتمنا عليها، فما وافقه منها فهو حق وما خالفه فهو باطل، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تتبع أهواء هؤلاء تاركا ما أنزل الله عليك من الحق الذي لا شك فيه. لكل جعلنا منكم شرعة، أي شريعة من الأحكام العملية، ومنهاجا وطريقة واضحة يهتدون بها. فالرسل جميعا متفقون في العقائد لكن شرائعهم مختلفة، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، أي ولو شاء الله عز وجل أن يوحد الشرائع لوحدها، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، يعني ليختبر الجميع فيظهر المطيع من العاصي. فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، إلى الله مرجعكم جميعا يوم القيامة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وسيجازيكم على ما قدمتم من عمل. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك أي يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إذا أعرضوا عن قبول الحكم بما أنزل الله عز وجل فاعلم أنما يريد الله أن يعاقبهم ببعض ذنوبهم عقوبة دنيوية. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي لخارجون عن طاعة الله، بهذا أن القلة من الناس هم المطيعون لله سبحانه وتعالى. فالعبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة باتباع الحق والهدى. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون، أي أفحكم الجاهلية يطلبون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي يعقلون عن الله عز وجل ما أنزل على رسوله. فلا أحسن حكما من حكم الله سبحانه وتعالى. يا فيها تفصيل عن الحديث عن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، فيه تفصيل. وقد قال ابن عباس كفر دون كفر، يعني هو في الأصل معصية، لكن إذا صاحب هذه المعصية ما يجعلها كفرا صارت كفرا أكبر، كأن يعتقد بأن الحكم بالقوانين الوضعية مساوي لحكم الله، أو أنه أفضل، أو يجوز الحكم بالقوانين الوضعية، هذا كله كفر أكبر بالإجماع. لكن إذا حكم لشهوة ودنيا فهذا جرم عظيم، وهو داخل في الكفر لكنه كفر أصغر. إذا قال ابن عباس كفر دون كفر، فالحكم بغير ما أنزل الله عز وجل كله إجرام، كله يعني ذنب، لكنه يتفاوت من جهة التكفير به، من جهة كونه كفرا، من جهة كونه لا يخرج من الإسلام. هذا واحد. ثانيا، عند الحكم على الأعيان يحتاج الأمر إلى إقامة حجة ووجود شروط وانتفاع موانع، هذا مهم جدا. يعني عندما تأتي إلى شخص تريد أن تحكم عليه بالكفر لابد أن تنطبق عليه شروط التكفير، وأن تقام عليه الحجة، وأن تنتفي موانع التكفير. يعني هناك موانع التكفير أربعة، مثلا الجهل مانع من موانع التكفير، التأويل القريب مانع من موانع التكفير، الإكراه مانع من موانع التكفير، الخطأ كذلك مانع من موانع التكفير. فعلى كل حال قضية الحكم بغير ما أنزل الله قضية يعني عظيمة، وضل فيها أقوام، ضل فيها الخوارج حيث كفروا كل أحد، وضل فيها المرجعة حيث بررو الحكم بغير ما أنزل الله، وأهل السنة والحق وسط في هذا الباب، فما كان منه كفرا أكبر جعله كفرا أكبر. ولو أننا نظرنا إلى هذه الآية، لا أريد أن أفصل لأنه أمامنا مشوار طويل، نريد أن نختم التفسير إن شاء الله عز وجل. يعني ومن لم يحكم ما أنزل الله، من هذه أداة عموم، أي أحد لم يحكم ما أنزل الله فأولاء بما، هذه أيضا أداة عموم، فتشمل المسألة الواحدة والمسائل. فأي أحد حكم في أي مسألة أو مسائل بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني ليس هذا خاصا بالحاكم، واضح؟ هذا عام لكل أحد. فلو قلنا بعمومه لكان هذا قول الخوارج بالإجماع، وإنما فيه التفصيل الذي ذكرته لكم. طبعا يعني من نعم، إذا اعتقد أنه هذا يعني جائز وأن هذا لا بأس به، هذا كفر أكبر، هذا استحلال للحرام. يعني لو واحد جاء الآن قال قمر حلال، شو حكمه؟ طب لو واحد جاء قال تسوية الرجل بالمرأة في الميراث حلال، شو حكمه؟ استحلال لما يعني حرم الله، أو إباحة لما حرم الله، أو تحريم لما أحل الله، هذا كفر أكبر، تكذيب للقرآن. يا أيوه، لكنه لو فعل ذلك شهوة، قل أنا بدوك الحق أختي مثلا، أو الأخت قوية قالت أنا بدوك الحق أخوي لشهوة مثلا، هذا مش كفر. لكن والله اعتقد أنه هذا مباح وحلال وأنه الشرع هذا رجعي إلى آخره، هذا كفر أكبر بالإجماع. لا لا من احنا نفرق بين مسألتين. الله يبارك فيكم. بين حكم الله عز وجل في المسألة كميراث يعني ورثه الورثة عن الميت وكان له، وبين أرض ليست للناس، أرض فلسطين وأرض العراق وأرض مصر، أرض الشام، هذه أرض لا يملكها الناس، أرض وقف، أرض وقف بالضبط. فبالتالي ما كان معمولا به قبل في أيام الدولة العثمانية أن الناس عندما يأخذوا هذه الأرض لا يأخذوها على أنها ملك لهم، وإنما هي انتقال لخدمة الأرض. فبالتالي عندما يرث أولادي الأرض مني لا يرثوها مني على أنها أرضي وعلى أنني أملكها، وإنما هي أرض الدولة، فتنتقل إلى أولادي فيعطي الذكر كالأنثى، هذا لا بأس به. لكن الآن هذا القانون تغير أظن يعني من قديم، وصار يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين في القوانين الشرعية بالضبط. بالضبط. فهي يعني لها مخرج شرعي على ما ذكرته لك. لكن طالما انه الان الحاصل انه احنا هذه صارت ارض يملكها الانسان، هذا الحاصل والواقع، فاذا توزع على التقسيم الشرعي. الله يرضى عليكم. خلينا نختصر، معلش تحملوني لانه انا يعني حريص جدا اني اختم. انا بامكاني اعطيكم اي واحدة والله نجلس عليها ساعة او ساعتين، ما عندي اي اشكال في هذا. فجلس شيخنا الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله شهرا كاملا يشرح آية الكرسي في المسجد النبوي، شهر كامل يشرح آية الكرسي. فإحنا بإمكاننا أن نشرح ببطء، وأن لا نريد أن نكسب الفائدة بتفسير القرآن جميعه. وإذا كان عند أحد منكم يعني أي سؤال أو كذا، إن شاء الله إذا انتهينا نجلس نتكلم، لكن في وقت الدرس نريد أن نركز على الدرس حتى ننتهي بإذن الله سبحانه وتعالى. تحملوني يعني أنتم إخواني وأحبابي حفظكم الله. صح يا لقمان؟ ماشي. هو الاستفادة نستطيع أن نستفيدها، نجمع بين الخيرات بأن نجعل الأسئلة والمناقشات في آخر الدرس إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني حلفاء وأصفياء، توالونهم بعضهم أولياء بعض، يعني كل من اليهود والنصارى يوالي أهل ملته، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني من يتولهم منكم فإنه في عدادهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، بسبب موالاتهم للكفار. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فترى الذين في قلوبهم مرض من المنافقين وضعاف الإيمان يسارعون فيهم، يبادرون إلى موالاة اليهود والنصارى، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخاف أن يظفر هؤلاء وتكون لهم الدولة فينالنا منهم مكروه، فعسى الله أن يأتي بالفتح. فلعل الله عز وجل أن يجعل الظفر لرسوله وللمؤمنين، أو أمر من عنده، أو يأتي بأمر من عنده تندفع به صولة اليهود ومن يواليهم، وكذلك النصارى ومن يواليهم، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، فيصبح المسارعون إلى موالاتهم نادمين على ما أخفوه من النفاق في قلوبهم، لأنهم بطلت تعلقاتهم بهذه الأسباب الواهية. ويقول تطبيع مع اليهود ما يوقفش مع الآية اليوم، لا إله إلا الله، لا إله يوقف على يمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ويقول الذين آمنوا متعجبين من حال هؤلاء المنافقين، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني أهؤلاء الذين حلفوا مؤكدين أيمانهم، أقسموا بالله جهد أيمانهم، إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم، يعني إنهم لمعكم في الإيمان والنصرة والموالاة، حبطت أعمالهم، بطلت أعمالهم، فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من يرجع منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يعني بدلا منهم يحبهم ويحبون لاستقامتهم أذلة على المؤمنين، رحماء بالمؤمنين، أعزة على الكافرين، أشداء على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله، ولا يخافون لومة لائم، لا يخشون تعنيف من يعنفهم، لأنهم قدموا رضوان الله على رضا المخلوقين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا عطاء الله يعطيه من يشاء، والله واسع، واسع الفضل والإحسان، عليم بمن يستحق فضله فيمنحه إياه، ومن لا يستحقه فيحرمه إياه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لما نهى الله عز وجل عن موالاة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار أخبر بمن يتعين على المؤمنين موالاتهم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هؤلاء الذين يوالون، فولينا وناصرنا هو الله، كذلك ولينا الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون خاضعون لله أذلاء. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا بالنصرة فهو من حزب الله، فإن حزب الله هم الغالبون، لأن الله عز وجل ناصرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، يعني يسخرون من دينكم ويتلاعبون به، من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى، أولياء والكفار يعني من المشركين، أولياء حلفاء وأصفياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وكذلك يسخرون ويلعبون إذا أذنتم للصلاة، وإذا ناديتم إلى الصلاة وهي من أعظم القرب، اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لا يعقلون عن الله معاني عبادته وشرائعه التي شرعها للناس. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، هل تعيبون علينا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل يعني على من قبلنا، وأن أكثركم فاسقون، وأكثركم خارجون عن طاعة الله عز وجل، فما تعيبونه علينا محمدة لنا وليس مذمة. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قل هل أنبئكم يعني هل أخبركم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني من هم أولى بالعيب وأشد عقوبة من هؤلاء، من لعنه الله يعني من طردهم الله عز وجل من رحمته وغضب عليه وغضب عليهم وجعل منهم يعني صيرهم بعد المسخ وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وجعل منهم عبادا للطواغيت. والطاغوت هو كل من يعبد من دون الله راضيا بذلك. أولئك شر مكانا يعني أولئك المذكورون شر منزلة يوم القيامة وأضلوا سعيا عن سواء السبيل عن طريق المستقيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وإذا جاءكم يعني جاءكم يا أيها المؤمنون جاءكم المنافقون. وإذا جاءوكم قالوا آمنا يعني أظهروا الإيمان وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به يعني دخلوا وخرجوا وهم متلبسون بالكفر لا ينفكون عنه والله أعلم بما كانوا يكتمون بما كانوا يضمرون ويخفون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. وترى أيها الرسول كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان يعني ترى كثيرا من اليهود ومن المنافقين يبادرون إلى الإثم ارتكاب المعاصي مثل الكذب والاعتداء على الآخرين والعدوان والاعتداء على الآخرين وأكلهم السحت أكلهم الحرام من الربا واغتصاب أموال الناس لبئس ما كانوا يعملون. نعم ساء ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت يعني هل لا يزجرهم أئمتهم وعلماؤهم عما يسارعون إليه من قول الكذب وشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل لبئس ما كانوا يصنعون. لقد ساء صنيع أئمتهم وعلمائهم الذين لا ينهونهم عن المنكر أئمتهم وعلماؤهم أنفسهم يأكلون الحرام. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقالت اليهود يد الله مغلولة يعني لما أصابهم جهد وجذب قالت اليهود يد الله مقبوضة عن بذل الخير والعطاء أمسك عنا ما عنده غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ألا حبست أيديهم عن فعل الخير والعطاء وطردوا من رحمة الله بقولهم هذا بل يداه مبسوطتان بالخير والعطاء ينفق كيف يشاء سبحانه يبسط ويقبض لا حاجر عليه ولا مكره له ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا يعني لا يزيد اليهود ما أنزل إليك يا أيها الرسول إلا تجاوزا للحد وجحودا لما هم عليه من الحسد. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة يعني ألقى الله عز وجل بين طوائف اليهود العداوة والبغضاء وهذا أمر مشاهد أن اليهود بينهم عداوات وبينهم بغضاء تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تراهم كأنهم مجتمعين لكنهم فيما بينهم في أشد الفرقة والاختلاف. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما جمعوا للحرب وأعدوا لها عدة أو تآمروا لإشعالها شتت الله جمعهم وأذهب قوتهم وأطفأ هذه الحرب ويسعون في الأرض فسادا يجتهدون في ارتكاب ما فيه فساد في الأرض ومن ذلك السعي لإبطال الإسلام والكيد له والله لا يحب المفسدين لا يحب أهل الفساد سبحانه. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى آمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واتقوا بفعل الأوامر واجتناب النواهي لكفرنا عنهم سيئاتهم يعني لكفرنا عنهم المعاصي التي ارتكبوها ولو كانت كثيرة ولأدخلناهم جنات النعيم ولأدخلناهم في يوم القيامة جنات النعيم يتنعمون فيها. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو أنهم يعني اليهود أقاموا التوراة والنصارى والإنجيل والنصارى أقاموا الإنجيل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وعملوا جميعا بما أنزل عليهم من القرآن ليسرت لهم أسباب الرزق لأكلوا من فوقهم، يعني نزل المطر من أعلاهم ومن تحت أرجلهم وأنبتت الأرض من تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة يعني من أهل الكتاب المعتدل الثابت على الحق، وكثير منهم ساء ما يعملون، وكثير منهم ساء عمله لعدم إيمانهم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك كاملا ولا تكتم منه شيئا، وإن لم تفعل يعني إذا كتمت منه شيئا فما بلغت رسالته، فما أنت بمبلغ رسالة ربك. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، قال الإمام الزهري كما في البخاري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، والله يعصمك من الناس أن يحميك من الناس بعد اليوم، إن الله لا يهدي القوم الكافرين يعني لا يوفقهم للرشد. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب يعني يا أيها اليهود والنصارى لستم على شيء يعني من الدين المعتد به حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، حتى تعملوا بما في التوراة وبما في الإنجيل وتعملوا بما أنزل عليكم من القرآن الذي لا يصح إيمانكم إلا بالإيمان به، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، لأنهم يكفرون بما أنزل إليك وبالتالي يزيد طغيانهم ويزيد كفرهم، فلا تأسف لا تأسف على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا اليهود والصابئون وهم طائفة من أتباع بعض الأنبياء والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا يعني عمل الأعمال الصالحة فلا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون على ما مضى وفات. نعم يدخل، نعم يدخل صنفان، الصنف الأول من آمن بموسى إيمانا صحيحا في زمانه، وكذلك من آمن بموسى واتبع محمد صلى الله عليه وسلم لما بعث، صابئون طائفة من أتباع بعض الأنبياء كذلك يعني في وقت بعثة نبيهم وإيمانهم به هم من أهل الجنة، بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من اتبعه وآمن به كذلك من أهل الجنة، لذلك هو قال من آمن بالله واليوم الآخر يعني هم آمنوا وعملوا صالحا، فكل هؤلاء يعني على التفصيل الذي ذكرت لكم إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم إيش من أهل الجنة، قبل ذلك من اتبع نبيه على الحق والهدى فهو من أهل الجنة. نعم الله أعلم الله أعلم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل يعني أخذنا العهود المؤكدة على بني إسرائيل بالسمع والطاعة وأرسلنا إليهم رسلا حتى يبلغوهم شرع الله عز وجل، لكنهم نقضوا الميثاق واتبعوا الأهواء، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم يعني بما لا تمليه أهواؤهم، بما لا تهوى أنفسهم، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، قتلوا فريقا من هؤلاء الرسل وكذبوا فريقا. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. وحسبوا يعني ظنوا ألا تكون فتنة، يعني ظنوا أن نقضهم للعهود والمواثيق وأن تكذيبهم وقتلهم للأنبياء لا يترتب عليه ضرر بهم، فترتب عليه ما لم يظنوه. وحسبوا ألا تكون فتنة، ألا تصيبهم فتنة بسبب هذا النقض، فعموا عن الحق والعياذ بالله، وصموا عن سماع الحق، فهم لا يهتدون إلى الحق ولم يسمعوا للحق سماع قبول. ثم تاب الله عليهم يعني تفضلا منه سبحانه، ثم عموا وصموا كثير منهم، ثم عموا بعد ذلك عن الحق وصموا عن سماعه، والله بصير بما يعملونه، لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فهم النصارى، وقال المسيح يعني ابن مريم عليه السلام يا بني إسرائيل يا أبناء يعقوب اعبدوا الله ربي وربكم، فالله رب عيسى عليه السلام وهو ربهم كذلك، فعيسى عبد لله لا يعبد ورسول لا يكذب، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يعني منع عليه دخول الجنة أبدا، ومأواه النار، مستقره نار جهنم، وما للظالمين من أنصار من ناصر ينصرهم من دون الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أيضا هؤلاء من النصارى، وما من إله إلا إله واحد، لا يوجد إله إلا إله واحد ومعبود واحد وهو الله لا إله إلا هو، وهؤلاء النصارى يقولون بأن الله ثالث ثلاثة الأب والابن وروح القدس، وإن لم ينتهوا عما يقولون، إذا لم يتركوا ما يقولونه وينتهوا عنه ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أي لينالنهم عذاب موجع مؤلم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أفلا يتوبون إلى الله يعني من هذا الكفر ومن هذه المقالة الشنيعة، ويستغفرونه ويستغفرون الله عز وجل ويطلبون منه محو ذنوبهم وسترها، والله غفور لمن تاب من أي ذنب كان، رحيم بالمؤمنين. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. ما المسيح ابن مريم، ما عيسى ابن مريم، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني شأنه شأن المرسلين من قبله، يجري عليه ما جرى عليهم، وأمه صديقة، ومريم كثيرة الصدق والتصديق، كان يأكلان الطعام لأنهما يحتاجان إليه، والرب غير محتاج إلى الطعام والشراب، فكيف يكونان إلهين مع حاجتهما إلى الطعام والشراب. انظر كيف نبين لهم الآيات، أي انظر كيف نوضح لهم الآيات والبراهين والحجج، ثم انظر أن يؤفكون، أي ثم انظر وتأمل كيف يصرفون عن الحق صرفا عن هذه الآيات والبراهين الواضحة. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. هذا من إقامة الحجة عليه، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، لا يجلب لكم نفعا ولا يدفع عنكم ضرا، فهذا ليس بإله، والله هو السميع لأقوالكم العليم بأفعالكم. طبعا كلها ما شوف لا يأتي مبطل بحجة على باطله إلا وفي حجته التي استدل بها رد عليه. القرآن أحسن ما يرد به على المخالفين. يعني لو تيجي لنصران تسأله كله هل عيسى كان يأكل الطعام؟ كلك أه كله إله يأكل الطعام. نعم وهذا هو جزاك الله خير. كان في بطن مريم؟ كلك أه إله ومحطوط في البطن بين الأذى والقدر. كل هذا من إقامة الحجة عليهم، لكن إذا غابت العقول هنا المصيبة. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني لا تتجاوزوا الحد فيما أمرتم به من اتباع الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، يعني لا تبالغوا في تعظيم من أمرتم بتعظيمه مثل الأنبياء فتعتقدوا فيهم الألوهية كما فعلتم بعيسى ابن مريم، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، يعني ضلوا عن طريق الهداية. لعن الذين كفروا. ومن هذا ولا تتبعوا أهواء قوم، يعني بسبب اقتدائهم بأسلافهم الضلال. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، أي طرد هؤلاء الكفار وهم من بني إسرائيل من رحمة الله عز وجل، على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك، يعني سبب ذلك بما عصوا بسبب عصيانهم وكانوا يعتدون وبسبب تعديهم على حرمات الله. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أن لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكرات التي يفعلونها لبئس ما كانوا يفعلون، لساء ما كانوا يفعلون من ترك النهي عن المنكر، فترك النهي عن المنكر من أسباب العذاب والعياذ بالله، من أسباب الطرد من رحمة الله. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ترى كثيرا منهم، يعني من الكفر من هؤلاء اليهود، يتولون الذين كفروا، يحبون الكافرين ويميلون إليهم ويعادون الموحدين. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، يعني ساء ما يقدمون عليه من موالاتهم للكافرين، وساء ما دعتهم إليه أنفسهم من ذلك. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، فإنها سبب غضب الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ماكثون لا يخرجون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، يعني لو كان هؤلاء اليهود يؤمنون بالله حقا ويؤمنون بالنبي صدقا وما أنزل إليه ويؤمنون كذلك بما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، ما اتخذوا الكافرين أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن طاعة الله عز وجل. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. لتجدن أشد الناس عداوة، يعني أعظم الناس عداوة للذين آمنوا للمؤمنين بك اليهود. اليهود لماذا؟ لأن قلوبهم مليئة حسدا وحقدا وكبرا. والذين أشركوا كذلك عبدة الأصنام وغيرهم من المشركين بالله. ولتجدن أقربهم مودة، يعني محبة للذين آمنوا للمؤمنين الذين قالوا إنا نصارى، ذلك يعني سبب ذلك بأن منهم قسيسين. سبب هذه المودة وجود العلماء القسيسين ورهبانا العباد فيهم، وأنهم لا يستكبرون يعني غير متكبرين، لأن المتكبر لا يصل الخير إلى قلبه. موجود في كل زمان، يعني لا يعني هذا، انتبهوا بارك الله فيكم، لأنه الآن بعض الناس قد يفهم هذه الآية على غير وجهها، بمعنى أنه يقول لك يعني النصارى يوالون واليهود لا يوالون مثلا لهذه الآية. لا، المقصود أنه النصارى أقرب إلينا من اليهود مع كون الجميع كفارا، هذا أمر يشك فيه. الآن مين أكثر يدخل في الإسلام، اليهود ولا النصارى؟ النصارى. نعم، وإلا يعني اليهود والنصارى في كفة الكفر، لذلك ذكر الله عز وجل أن منهم من يؤمن، قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. فهذا هو المعنى، ليس المقصود أنه يجوز موالاة النصارى وأنه النصارى يعني ليسوا بكفار إلى آخره. لا، الكل كافر، لكن هؤلاء الكفار بالنسبة لنا منهم القريب الذي يقبل دعوتنا ومنهم البعيد. هذا من أهل الإيمان يا أخي، نفرق بين اليهود والنصارى اللي كانوا مؤمنين في زمن أنبيائهم ومن آمنوا بمحمد، هؤلاء من أهل الجنة، هؤلاء مرضى عنهم، وبين اللي خالفوا أنبيائهم أو أدركوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعثته ولم يؤمنوا. فنفرق المدح في القرآن لهؤلاء الذين اتبعوا أنبيائهم في زمانهم أو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لما أدركوا، والذم لغيرهم ممن لم يؤمن بنبيه ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لما بعث. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول يعني كالنجاشي وكأصحابه، سمعوا القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع يعني يبكون عند سماع القرآن مما عرفوا من الحق، لما عرفوا أنه من الحق لأنه يوافق ما عندهم من الإنجيل، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين يعني مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تكون حجة على الناس يوم القيامة. يعني إذن هؤلاء أسلموا وآمنوا، يعني نجمع الآيات إلى بعضها، هؤلاء آمنوا وأسلموا فامتدحوا، وهناك آيات ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، يعني أي سبب يحول بيننا وبين الإيمان بالله وما أنزله من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ونطمع يعني نرجو أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين المطيعين لله الخائفين من عذابه. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فأثابهم الله، جزاهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار من تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين فيها ماكثين فيها أبدا، وذلك جزاء المحسنين الذين أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى خلق الله. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا بالله وبرسوله وكذبوا بآيات الله التي أنزله وكذبوا بآياتنا بآيات الله التي أنزلها على رسوله أولئك أصحاب الجحيم، يعني الملازمون للنار المتأججة لا يخرجون منها أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات يعني مستلذات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا يعني لا تتجاوزوا حدود ما حرم الله عليكم، إن الله لا يحب المعتدين، لا يحب المتجاوزين لحدوده. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وكلوا مما رزقكم الله حلالا يعني حال كونه حلالا طيبا، أما الحرام والمستخبث فلا يؤكل، واتقوا الله بفعل أوامره واجتنب واجتناب نواهيه الذي أنتم به مؤمنون، الذي تصدقون به وتقرون به وتؤمنون به. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني لا يحاسبكم الله بما يجري على ألسنتكم من الحلف من غير قصد، مثل بلى والله ولا والله، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يحاسبكم بما عزمتم عليه وعقدتم القلوب عليه وحنثتم فيه من الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته يعني إذا حصل عندكم حنث، كفارة اليمين المنعقدة، فكفارته على التخير، كفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط طعام أهل بلدكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو أن تكسوا هؤلاء العشر مساكين، أو أن تحرروا رقبة مؤمنة. فمن لم يجد، إذا لم تجد أي واحدة من هذه الثلاث السابقة فصيام ثلاثة أيام، فعليك أن تصوم ثلاثة أيام تكفر بها عن يمينك. وهناك خطأ عند الناس، إنه يعتقدون إنه كفارة اليمين هي صيام ثلاثة أيام مباشرة. لا، يبدأ أولا بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم به أهله، أو يكسو هؤلاء العشرة مساكين، أو يحرر رقبة. إذا ما استطاع أي واحد ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، هذه كفارة أيمانكم يا أيها المؤمنون إذا أقسمتم وحنثتم. واحفظوا أيمانكم، يعني صونوا أيمانكم عن الحلف بالله كذبا، وعن كثرة القسم بالله، وعن عدم الوفاء بالقسم ما لم يكن عدم الوفاء خيرا. ففعلوا الخير وكفروا عن أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته، يبين الله لنا عز وجل كفارة اليمين لعلكم تشكرون، حتى تشكروا الله عز وجل. لا واضحة، يعني اطعم، يعني انا لا ادري لماذا تأتي دور الفتوى للأسف الشديد، يعني تخالف الآية الكريمة والقرآن العظيم، تخالف السنة. انت ارشد الناس الى السنة، يعني لو جاءني عامي الان سألني قال لي انا علي كفارة يمين، ما هي كفارة اليمين؟ اقول له قال الله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، بفهمها ولا بفهمهاش؟ بفهمها، أو كسوتهم، أو تكسو عشرة مساكين، أو تحرر رقبة، ما في تحرر رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، خلص انتهى. يعني الأمر واضح، ما يحتاج أن يعني أبدل ظاهر النص القرآن وأقول له روح والله أخرج نقودا، النقود هذه تخرجها في الزكاة مثلا، في مسائل أخرى، لكن الكفارة الله عز وجل جعل الكفارة محددة بما ذكر في القرآن. يمكن يعطي، لا المقصود العشرة مقصودون، يعطي عشر مساكين يطعمهم أو يكسوهم، العدد هذا مقصود، وإلا يعني أنت لو أطعمت واحد أطعمت عشرة مساكين، لا أطعمت واحد قد تكون أسرة واحدة أو أكثر من أسرة، قد تكون أسرة واحدة، قد تأتي بعشرة مساكين يعني تعمل لهم وجبة وغداء مثلا أو عشاء، كل هذا جائز. طيب، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، يعني المسكر الذي يذهب العقل، والميسر القمار المشتمل على عوض من الجانبين، والأنصاب الحجار التي يذبح عندها المشركون تعظيما لها أو ينصبونها لعبادتها، والأزلام القداح التي كانوا يطلبون بها ما قسم لهم من الغيب، رجس من عمل الشيطان، إثم من تزيين الشيطان، فاجتنبوه، يعني كونوا في جانبه وفي جانب لعلكم تفلحون تفوزون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إنما يريد الشيطان، أن يقصد الشيطان من تزيين المسكر والقمار، أن يوقع العداوة، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، يعني بين القلوب، في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، يعني يقصد أن يصرفكم عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون، أي تاركون هذه المنكرات؟ فانتهوا، يعني رضي الله عنهم وأرضاهم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وتصديق ما به أخبر، واحذروا أن تخالفوا، فإن توليتم يعني أعرضتم عن ذلك فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني عليه أن يبلغ وليس عليه أن يهديكم. نعم. ولما نزل تحريم الخمر تمنى بعض المؤمنين أن يعرف حال إخوانه الذين ماتوا قبل تحريم الخمر. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، يعني إثم، فيما طعموا، يعني فيما تناولوه من الخمر قبل تحريمها، إذا ما اتقوا، يعني إذا اجتنبوا المحرمات وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، يعني الذين يحسنون في عبادته يحسنون إلى خلقه. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، يعني ليختبرنكم الله بشيء يسوق إليكم من الصيد البري وأنتم محرمون، بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يعني تتناولون الصغار منه بأيديكم والكبار برماحكم، يعني هذا الصيد قريب منكم، ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله علم ظهور، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء قبل أن يخلق الخلق، ليعلم الله من يخافه بالغيب لكمال إيمانه بعلم الله به، فمن اعتدى بعد ذلك يعني تجاوز الحد فله عذاب أليم، فله عذاب موجع. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمري عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد يعني البري وأنتم حرم وأنتم محرمون بحج أو عمرة ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فعليه جزاء مماثل لما قتله من الصيد من الإبل أو البقر أو الغنم، يحكم به ذو عدل منكم، يحكم به رجلان متصفان بالعدالة بين المسلمين هديا بالغ الكعبة، وما حكم به يفعل به ما يفعل بالهدي من الإرسال إلى مكة المكرمة وذبحه في الحرم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أو قيمة ذلك من الطعام تدفع لفقراء الحرم لكل فقير نصف صاع أو عدل ذلك صياما أو صيام يوم مقابل كل نصف صاع من الطعام ليذوق وبال أمره، كل ذلك حتى يذوق قاتل الصيد عاقبة ما أقدم عليه من قتل الصيد، عفى الله عما سلف، تجاوز الله عما مضى من قتل صيد الحرم وقتل المحرم صيد البر قبل تحريمه، عفى الله عما سلف. ومن عاد فينتقم الله منه، من عاد بعد التحريم فإن الله عز وجل ينتقم منه ويعذبه، والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز قوي منيع ذو انتقام، ينتقم ممن عصاه ولا يمنعه مانع سبحانه. كيف؟ لا يطعم عن كل نصف صاع مسكين، يعني بمعنى واحد صاد خلينا نقول صيد بري معين وهو محرم، غير حكم بأن هذا الصيد مثل الغنمة مثلا، غنم عليه أن يذبح مثلا شاه، طيب قال أنا لا أريد أن أذبح شاه، هذه الشاه تقدر وتجعل أنصاف صاعات لإطعام المساكين، مثلا قدرت بإطعام 50 مسكينا، جيد، فيطعم 50 مسكينا، ما يريد أن يطعم، يصام عن كل مسكين يوم، يصوم 50 يوما، واضح؟ هذا معنى قوله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، يعني إذا لم يريد أن يذبح يطعم مساكين لكل مسكين نصف صاع، ما يريد أو عد ذلك صياما أو يصوم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أحل لكم صيد البحر وطعامه، يعني أحل الله لكم صيد الحيوانات المائية وما يقذفه البحر لكم حيا أو ميتا منفعة لمن كان منكم مقيما أو مسافرا يتزود به. ذات قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يعني للسائرين في القوافل يتزودون من هذا. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أما صيد البر فهو حرام ما دمتم محرمين بحج أو عمرة، واتقوا الله بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى والزجر الذي إليه تحشرون ترجعون يوم القيامة. طب وين البحر؟ في بحر في مكة؟ هل هناك بحر في مكة؟ قال أحل لكم صيد البحر، يعني هو في بحر في مكة؟ حال الإحرام، حال الإحرام، يعني أنت أحرمت مثلا من الشام كمثال أو من المدينة ومريت بالبحر الأحمر بالطريق، يعني البحر الأحمر هو يكون في طريق على الجهة اليمنى وانت نازل على مكة. هو لا ما في حرج، لكن مش في مكة، خارج مكة، لأنه لا يصيد وهو محرم ولا يصيد في الحرم كذلك، لا يصيد في الحرم كذلك إلا إذا خرج من الحرم مثل عرفة، عرفة خارج الحرم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. جعل الله الكعبة البيت الحرام، يعني جعل الله الكعبة البيت المحرم قياما للناس به تقوم مصالحهم الدينية من الصلاة والحج والعمرة ومصالحهم الدنيوية بالأمن في الحرم وجباية ثمرات كل شيء إليه، والهدية والشهر الحرام، يعني وجعل الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب قياما لهم بأمنهم فيها من قتال غيرهم لهم، والهدية والقلائد، والهدية والقلائد المشعرة بأنها مسوقة إلى الحرم قياما لهم بأمن أصحابها من التعرض لهم بأذى ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ذلك الذي من الله به عليكم حتى تعلموا أن الله يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية. طبعا الإبل هاي القلائد كانوا يقلدونها، يعني يعلمونها بالقلائد بقلادات توضع عليها وتهدى إلى الحرم، فلا يجوز أن يتعرض لها لأن هذه أخرجت في سبيل الله عز وجل، هذه هي القلائد. نعم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اعلموا أيها الناس أن الله شديد العقاب، فلا تخالفوا أمره ولا تقدموا على نهيه، وأن الله غفور لمن تاب رحيم به. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول، ليس على الرسول إلا أن يبلغ ما أمره الله عز وجل بتبليغه، أما التوفيق للهداية فهذا منة من الله ومختص به الله، والله يعلم ما تبدون ما تظهرونه وما تكتمون وما تخفونه. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل لا يستوي الخبيث والطيب، يعني لا يستوي الخبيث من كل شيء مع الطيب من كل شيء، ولو أعجبك كثرة الخبيث، فالكثرة لا تدل على الفضل، العبرة بحقائق الأمور. فاتقوا الله يا أولي الألباب، يعني يا أصحاب العقول، لعلكم تفلحون أي تفوزون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء لا حاجة لكم بها، وليست مما يعنيكم وليست مما يعينكم على أمره دينكم، إن تبدأ لكم تسؤكم، يعني إن تظهر لكم تسؤكم لما فيها من المشقة، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، يعني وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تبين لكم عفى الله عنها، يعني تجاوز الله عن أشياء سكت عنها القرآن، فلا تسألوا عنها، والله غفور سبحانه وتعالى لذنوب عباده إذا تابوا حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. قد سألها قوم من قبلكم ثم طبعا هذه الأسئلة لو سألوها فإنه سيترتب على هذه الأسئلة تكليفات، كانوا ينهون عن السؤال، الصحابة كانوا لا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتمنون أن يأتي الأعرابي الذي لا يعلم النهي عن السؤال فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قد سألها قوم من قبلكم، سأل مثلها قوم ممن سبقكم ثم أصبحوا بها كافرين، لما كلفوا بها لم يعملوا بها فأصبحوا كافرين بسببها. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، يعني أحل الله عز وجل الأنعام ولم يحرم منها شيئا، والمشركون حرموا أشياء منها. ما جعل الله من بحيرة، البحيرة هي الناقة التي تقطع أذنها إذا أنجبت عددا معينة، ولا سائبة، السائبة هي الناقة التي إذا بلغت سنا معينة تترك لأصنامهم، ولا وصيلة، الوصيلة هي الناقة التي تصل إنجاب أنثى بأنثى، ولا حام، الحام هو فحل الإبل إذا نتج عدد من الإبل من صلبه، هذه حرمها المشركون. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، يعني هؤلاء الكفار زعموا كذبا وبهتانا أن الله عز وجل حرم هذه، وأكثرهم لا يعقلون، يعني أكثر الكفار لا يميزون بين الحق والباطل والحلال والحرام. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم، يعني قيل لهؤلاء المفترين على الله الكذب المحرمين بعض الأنعام البحيرة السائبة والوصيلة والحام، إذا قيل لهم تعالوا، يعني أقبلوا إلى ما أنزل الله، إلى القرآن وإلى الرسول، إلى السنة حتى تعرفوا الحلال من الحرام، قالوا حسبنا، يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني ما أخذناه وورثناه عن أسلافنا من الاعتقادات والأقوال والأفعال، أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، يعني كيف يكفيهم ذلك وقد كان أسلافهم لا يعلمون شيئا، يعني هم جهال ولا يهتدون، لا يهتدون إلى الحق، فكيف يتبع الجاهل الذي لا يهتدي؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فألزموها بالقيام بما يصلحها، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل من الناس ولم يستجب لكم إذا اهتديتم أنتم، ومن اهتدائكم أن تأمروا بالمعروف وأن تنهوا عن المنكر. فهذه الآية ليست حجة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عليكم أنفسكم، يعني خلص أنا ما أريد الناس، لا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر، لا، وهو قال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا اهتديتم أنتم لا يضركم ضلال من ضل، ومن الهداية أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، يعني أنت لا تبخع نفسك ولا تحزن إذا أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر ولم يستجب لك، هذا لا يضرك، هذا معنى الآية. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا، أي رجوعكم يوم القيامة، فينبئكم بما كنتم تعملون، فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت اثنان ذوى عدل، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. يا أيها الذين آمنوا إذا اقترب موت أحدكم بظهور علامة من علامات الموت عليه، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني فليشهد على وصيته اثنان ذوى عدل منكم، عدلين من المسلمين أو آخران من غيركم أو رجلين من الكفار عند الاحتياج لفقد غيرهما من المسلمين، أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، يعني إن سافرتم فنزل بكم الموت فأصابتكم مصيبة الموت، وفي هذا أن الموت مصيبة، وهو مصيبة عظيمة، خلص ينتهي معه عمل الإنسان في الدنيا ولم يبق إلا الجزاء والحساب. فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة، يعني إذا حدث ارتياب في شهادتهما، في شهادة هذين الرجلين، تحبسونهما من بعد الصلاة فإنكم تقفوهما من بعد إحدى الصلوات، فيقسمان بالله، يحلفان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، يعني يحلفان بالله لا يبيعان حظهما من الله بعوض، لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا يحابيان به قريبا، ولا نكتم شهادة الله، يعني لا يكتمان شهادة الله عندهما، إن إذا لمن الآثمين، يعني إذا فعل ذلك وكثما كانوا من الآثمين المذنبين العاصيين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما، يعني إذا تبين بعد التحليف أنهما كذبا في الشهادة أو اليمين أو ظهرت خيانتهما، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، أي فليشهد أو يحلف اثنان يقومان مقامهما من أقرب الناس إلى الميت على ما هو حق. كانت أولا الشهادة لمن؟ على من شهد عند موت الميت. الآن لا، ذهبت إلى أقرب الناس إلى الميت، يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله، يعني يحلفان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، يعني شهادتنا أحق من شهادتهما لأنهما خانا وكذبا وما اعتدينا، ونحن لم نعتدي ولم نتجاوز، إنا إذا لمن الظالمين إن اعتدينا وتجاوزنا الحدود. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذلك يعني المذكور من تحريف الشاهدين بعد الصلاة عند الشك في شهادتهما ومن رد شهادتهما، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة، يعني أقرب إلى إتيانهما بالشهادة على وجهها، على الوجه الشرعي للإتيان بها، أو يخافوا أن ترد أيمانهم، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، وأقرب إلى أن يخاف أن ترد أيمان الورثة بعد أيمانهما، فيحلفون على خلاف ما شهدوا به فيفتضحان. واتقوا الله واسمعوا، اتقوا الله بترك الكذب والخيانة في الشهادة واليمين، واسمعوا ما أمرتم به سماع قبول، والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل، يعني في يوم القيامة، فيقول للرسل ماذا أجبتم، ماذا أجابتكم به أممكم التي أرسلتم إليها؟ قالوا لا علم لنا، يعني فوضوا العلم لله سبحانه وتعالى، إنك أنت علام الغيوب، تعلم كل غائبة. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، يعني حين خلقه الله عز وجل من غير أب، وعلى والدتك وعلى أمك مريم حين اصطفاها الله عز وجل على نساء زمانها، إذ أيدتك بروح القدس، يعني قويتك بجبريل عليه السلام، تكلم الناس في المهد وكهلة، تكلم الناس وأنت رضيع بدعوتهم إلى الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت إلى آخره، وكهلة وتكلم الناس في كهولتك بما أرسلك الله عز وجل به، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وهذه من نعم الله عز وجل على عيسى، علمه الكتاب يعني الخط والحكمة، وعلمه كذلك الحكمة والتوراة والإنجيل، وعلمه التوراة وعلمه الإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، يعني ومن نعم الله عز وجل أنه جعله يخلق من الطين، يعني يصور من الطين كهيئة الطير مثل صورة الطير بإذن الله عز وجل، كل هذا بإذن الله، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، فينفخ فيها عليه السلام فيكون طيرا ويطير ويحيا، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، أي تشفي من ولد أعمى الأكمه وتشفي الأبرص، والأبرص بإذني، كل ذلك بإذن الله عز وجل، فيصير الأبرص سليم الجلد والأكمه الذي ولد أعمى يصير مبصرا، وإذ تخرج الموتى بإذني، يعني تحيي الموتى بدعائك الله أن يحييهم بإذن الله عز وجل، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، ومن نعم الله عز وجل على عيسى أن دفع عنه بني إسرائيل لما هموا بقتله، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، لما جاءهم بالمعجزات الظاهرات، فقال الذين كفروا منهم، يعني من هؤلاء، إن هذا إلا سحر مبين، يعني سحر واضح. وإن هلا الكتاب يعني الخط، والحكمة هي يعني معرفة أسرار الشرع وفوائد الشرع وحكم الشرع وإصابة الحق. خط كتاب، خط خط كتاب يعني خط. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وإذ أوحيت إلى الحواريين يعني ألهمهم الله عز وجل، والحواريون هم الصياع عيسى عليه السلام وأصحاب عيسى، قد قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري، وحواري الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي بالله وبرسولي قالوا آمنا يعني وبك، قالوا آمنا فانقادوا لذلك واستجابوا واشهد بأننا مسلمون. وكما قلت لكم كل الأنبياء على الإسلام، هذه يعني تؤيد هذا. إذ قال الحواري، طبعا هذا كل الحديث إيش عن عيسى عليه السلام. وإذا أوحيت إلى الحواريين يعني هذه نعمة أخرى أنعم الله عز وجل بها على عيسى، لأنه قال في بداية الآية السابقة إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك، هذه أيضا من نعم الله عز وجل عليه أن يسر له أعوانا و يعني ألهمهم. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي، أن يؤمنوا بالله وبرسوله بعيسى، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون يعني منقادون لله مستسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إذ قال الحواريون يعني هؤلاء الأعوان لعيسى عليه السلام يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، يعني إذا دعوت الله عز وجل هل يستطيع أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فماذا أجابهم عيسى؟ قال اتقوا الله، يعني أمرهم بتقوى الله عز وجل وترك طلب ما سألوا، وهذا فيه أن الإنسان يشتغل يعني بما ينفعه. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، إذا كنتم مؤمنين حقا. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قالوا نريد يعني الهدف منها، نريد أن نأكل منها يعني من هذه المائدة وتطمئن قلوبنا، وتطمئن قلوبنا بكمال قدرة الله عز وجل، ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أنك رسول الله عز وجل صدقا وحقا، ونكون عليها من الشاهدين، ونكون عليها من الشاهدين لمن لم يحضرها من الناس. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال عيسى بن مريم داعيا لله اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، يعني مائدة طعام نتخذ تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، يعني نتخذ من يوم نزولها عيدا نعظمه شكرا لك للأحياء منا لأولنا وآخرنا ومن يجيء بعدنا منا، وآية منك، وتكون هذه المائدة علامة وبرهان على وحدانيتك. وارزقنا وأنت خير الرازقين، وارزقنا رزقا يعيننا على عبادتك يا ربنا، أنت خير الرازقين خير من رزق. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال الله إني منزلها عليكم، يعني استجاب الله عز وجل دعاء عيسى وقال إني منزل هذه المائدة التي طلبتم إنزالها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، يعني من كفر بعد إنزالها فلا يلومن إلا نفسه، فسيعذبه الله عز وجل عذابا شديدا لا يعذبه أحد، لا يعذبه أحدا، لم يعذبه أحدا من العالمين. لماذا؟ لأنه شاهد الآية الباهرة فكان كفره كفر عناد، وحقق الله عز وجل له وعده فأنزلها عليهم. لذلك إذا طلعت الشمس من مغربها إيش يحصل؟ لا تقبل التوبة، لأنه خلص صار الغيب كالشهادة، وإذا جاء ملك الموت ليقبض الروح حضر الأجل لا تقبل لا يقبل الإسلام لأنه خلص صار الغيب شهادة. كذلك عندما يروا هذه المائدة وتنزل هذه المائدة إذا كفروا بعد ذلك صار الغيب عندهم شهادة وكفرهم صار كفر عناد وبالتالي سيعذبون عذابا شديدا. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. طبعا الله عز وجل يعلم كل شيء لكنه سأله سؤالا لتظهر إجابته لتظهر إجابته عليه السلام. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس يعني هل قلت للناس اتخذوني صيروني وأمي إلهين من دون الله يعني معبودين من دون الله قال سبحانك أي قال عيسى وأجاب منزها لله سبحانك تنزيها لك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق لا ينبغي لي أن أقول لهم إلا الحق إن كنت قلته فقد علمته يعني لو قدر أنني قلت ذلك فأنت تعلمه لأنه لا يخفى عليك منه شيء تعلم ما في نفسي تعلم ما أضمره في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب أنت الذي تعلم كل غائب وحدك. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم يعني قال عيسى لله عز وجل ما قلت للناس إلا ما أمرتني به من أمرهم بإفرادك بالعبادة. جاء في آية سابقة في المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم فهو الآن يقول ما سبق أن قاله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم يعني كنت رقيبا على ما يقولون طيلة وجودي بين أظهرهم فلما توفيتني لما أنهيت مدة بقائي بينهم برفعي إلى السماء حيا كنت أنت الرقيب عليهم كنت أنت الحفيظ لأعمالهم وأنت على كل شيء شهيد لا يغيب عنك شيء فلا يخفى عليك ما قلت لهم وما قالوا بعدي. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك يعني تفعل بهم ما تشاء وإن تغفر لهم وإن تمن عليهم بالمغفرة فإنك أنت العزيز الذي لا يغالب الحكيم في تدبيرك. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا اللي هو يوم القيامة يوم ينفع الصادقين نيات الأعمال والأقوال صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين خالدين فيها أبدا يعني ماكثين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم فلا يسخط عليهم أبدا ورضوا عنه لما نالوه من النعيم المقيم ذلك الفوز يعني ذلك الجزاء والرضا عنهم هو الفوز العظيم الذي لا فوز يقاربه ويدانيه. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض فهو الذي خلقهما وهو الذي يتصرف فيهما وهو الذي يدبر أمرهما وما فيهن كذلك له ملك ما فيهن من جميع المخلوقات وهو على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد والله تبارك وتعالى أعلى وعلى.